الشذوذ الجنسي وادمان المخدرات اللي في درجة ادمان الهيروين. يعني معايا يعني في درجات ابسط من كده. الاتنين دول اي واحد بيسمعني عنده مشكلة فيهم، لا يوجد ليك على وجه الارض حل عملي غير حلين. انا ابتليت بممارسة الشذوذ عدة مرات وبحاول ابعد ومش عارف، ما طبعا مش عارف. يعني اصعب معصيتين في التوبة منهم يا جماعة عشان يبقى الكلام واضح، اصعب معصيتين الشذوذ الجنسي وادمان الهيروين، ادمان المخدرات العالية يعني اللي هي طبقة الهيروين بقى والتطالع. اصعب معصيتين الواحد بيسيبهم بعد سنة في لحظة بيرجع. قال لا طب نعمل ايه، ملهاش حل. يا حل بحاول ابعد ومش عارف، وبعد كل مرة ابقى قرفان من نفسي فترة واقول خلاص وفترة وارجع. ممكن حضراتكم تقولوا لي اعمل ايه؟ بص يا مولانا، بص يا غالي، الشذوذ الجنسي وادمان المخدرات اللي في درجة ادمان الهيروين، يعني معايا يعني في درجات ابسط من كده. الاتنين دول اي واحد بيسمعني عنده مشكلة فيهم، لا يوجد ليك على وجه الارض حل عملي غير حلين. لا يوجد ليك على وجه الارض. مش هنقعد نتوه في بعض وهنقعد نلف وندور مع بعض زي ما ام بتتصل بي، يا ابني مش عارف بيشرب مخدرات كلمه يا شيخ. يا ستي انا لو والله ابنك يعني على قلبي زي ابني، الله يصلح لنا ولادنا، ولكن يا ستي مش ده الحل. مفيش شيخ عنده عصايه سحريه، مفيش داعيه عنده عصايه سحريه. الشذوذ الجنسي والادمان المخدرات ليس له على وجه الارض بعد اغاثه الله من فوق 7 سماوات والدعاء والتضرع الا حلين. رقم واحد دخول مصحات لمدة لا تقل عن 6 شهور. دخول مصحات علاجية. انا قلت لكم في اول الحلقة ايه اللي عايز ينجح يعمل ايه؟ يعمل يا شيخ رضوان اللي عايز ينجح يدخل بيئات النجاح. يبقى اللي عايز يطلب علم يروح لعند الشيخ مصطفى العدوي يطلب علم. اللي عايز طب اللي عايز يطلب علم كمان يدخل المعاهد العلمية اللي على شبكة النت. طب اللي عايز يتعلم دعوة ينزل يتدرب مع بتوع التبليغ. طب اللي عايز يحفظ قرآن يروح لشيخ يا جماعة ويروح دار قرآن. يا جماعة كفاية بقى دروشة، كفاية بقى النمل يعني استغفر الله العظيم اللخبطة اللي جوه دماغنا دي. نسأل الله العفو والعافية يا اخوانا. مفيش حد هيبقى دكتور من غير ما يدخل كلية طب. لو عزمت السنين وقعد مش هينفع. يبقى انت الوقت عايز تتعالج روح مصحة يا ابني. عيب يا حبيبي، انت عندك مشكلة حلها بدل ما حياتك ودنيتك واخرتك هيتحطموا. بدل ما يا ابني ادفع ضريبة التغيير قبل ان تدفع ضريبة التأخير. ضريبة التأخير صعبة، لا المجتمع هيرحمك ولا اهلك هيرحموك، ولا الا اللي بيشرب مخدرات بيكتشف انه مات لما جثته بتتعفن بعد 10 ايام في الشقة اللي مات فيها واصحابه بيهربوا ويسيبوه. قال لا طب اهله ما سألوش عليه ولا عبروه، ده هم نفسهم يموت، مراته نفسها يموت. قال لا طب انت يا ابني تسيب نفسك ليه وربنا مديك الحل؟ لو في جيبك 5 جنيه اركب تذكرة لأقرب مركز ينفع انك تتعالج فيه وروح اتعالج يا ابني. يبقى الشذوذ الجنسي والادمان الاتنين دول رقم واحد مصحة، دخول مصحة. طيب رقم اتنين الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة 4 شهور. ما دي مصحة اقوى كمان من المصحات بتاعت الهفويس وبتاعت علاج الادمان وعلاج الشذوذ الجنسي. يا ده يا ده، معاك فلوس روح ادخل مصحة، معاكش فلوس روح اخرج بعد تبليغ 4 شهور. انا لا اعلم، انا بقالي 30 سنة في الطريق ده فضل من الله، لا اعلم على وجه الارض علاج لهذين المعصيتين الا ده او ده.